بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: فصل. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين أجزاء الحيوان الطاهر إذا مات بغير تذكية شرعية. الآن لما قال الحيوان الطاهر خرج به غير الطاهر كالكلب والخنزير، قال: إذا مات بغير تذكية شرعية، وهو الذي يعبر عنه العلماء ويقولون: مات حتف أنفه، كالنطيحة والمتردية والموقوذة وما أكل السبع واللديغة، والتي ماتت بذكاة غير شرعية كان تقتل صعقا أو خنقا وما أشبه ذلك. فكل هذه الميتات مما تحله الذكاة كالبهيمة الأنعام كالبقر والإبل والغنم، وهكذا أيضا كالغزلان والأرانب والضباع ونحوها. قال: وأنها ثلاثة أقسام: قسم طاهر على كل حال، يعني أجزاء هذا الحيوان الميت، هو ميت لا يجوز أكلها لأنها ماتت إما حتف أنفها أو ماتت بذكاة غير شرعية، فهل تحل أجزاؤها أم لا؟ قال: أجزاؤها على ثلاثة أقسام: قسم طاهر على كل حال، وهو الشعر والصوف والوبر والريش. يعني هذا على القول الراجح، وإلا في خلاف، الشافعية يخالفون في مثل هذا. قال: الشعر والصوف والوبر والريش، يعني لو مات طاووس هل يجوز لنا أن نأخذ شعره وأن نقلعه من أصوله وأن ننتفع به ونبيعه؟ كذلك أيضا لو ماتت النعامة هل يجوز أن ننتفع بريشها؟ وهكذا أيضا بعض أنواع الطيور، طيور الزينة، هل يجوز أن ننتفع بريشها؟ وهكذا أيضا لو مات دب هل يجوز أن نجز صوفه وشعره وننتفع بذلك ونصنع فراء من هذا؟ وهكذا أيضا الأظافر، أظافر الأسد، أظافر النمر، أظافر الصقور وغير ذلك. فيقول: الشعر والصوف والوبر والريش. هذه الآن يقول إنها في حكم المنفصل. لماذا؟ قال: لأنها لا تحلها الحياة، بدليل أنك لو قصصتها من الحيوان في حال حياته ما يتألم، ما يتألم، بخلاف لو نزعتها من أصولها قلعتها قلعا فلا شك أنه يتألم. لكن عند أن تجز صوف الحيوان فإنه لا يتألم لذلك، سواء كان من الغنم أو وبر الإبل. وهكذا أيضا لو قصصت ريش الطائر الأجنحة ما يتألم لذلك. قالوا: فهذه لا تحلها الحياة، إذن هي طاهرة في حال حياته وموته. قال: لأنها منفصلات لا فضلات فيها، يعني ما فيها فضلات لحم وشحم ودم مما ينتن ويتعفن مثل الجلود. قال: ولا يحلها الموت، يعني هي لا يحلها الموت، فيمكن نزعها أو يمكن قصها وجزها في حال الحياة ولا يألم لذلك الحيوان. قال: وقسم نجس على كل حال محرم، وهو اللحوم والشحم وما يتبعها من أعصاب وعروق وغيرها. الآن عندنا ميتة، جمل ميت، شاة ميتة، بقرة ميتة، غزال ميت، حمار وحشي ميت وما أشبه ذلك، دجاجة، بطة، وزة، ديك رومي، ماتت كلها، فما يجوز لنا أن ننتفع بلحمها ولا شحمها ولا أعصابها لأنها نجسة بالموت، لكن ريشها صوفها وبرها شعرها هذه الحيوانات حلال جائز. قال وكذلك العظام لأنه يحلها الموت، عظامها تحلها يحلها الموت. والله تعالى يقول في كتابه الكريم يحيي العظام وهي رميم، فإنما قال يحييها فلأنها تحلها الحياة، لأنها تحلها الحياة. والإنسان يألم إذا قطع العظم أو وصل شيء إلى العظم، ولأنه فيها دم عليها عروق. قال وكذلك العظام لأنها يحلها الموت، وتكون هذه الأجزاء بعد الموت خبيثة، وقسم نجس يطهر بالدباغ. طيب الأظافر هي في حكم المنفصل، أظافر الحيوانات، أظافر الأسود والنمور وهكذا الصقور، هذه في حكم المنفصل، لأنه لا يألم هذا الحيوان إذا قصصت هذه الأظافر في حال حياته. كذلك أيضا قرون الفيل العاج، معدن غالي ونفيس، ويقص بعض قرون الفيل وهو حي ولا يتألم ولا يضطرب. يأتي من يأتي بالمنشار الكهربائي ويقص أجزاء من هذه الأنياب، أنياب الفيل طويلة البيضاء العاج، ما يتألم لذلك، فهي طاهرة غير نجسة، هي طاهرة غير نجسة. والقسم الثالث قال يطهر بالدباغ، وهو الجلد، باستثناء إيش؟ جلد الكلب والخنزير. يعني الآن لو مات كبش هل يحل لحمه، شحمه، عظامه، شعره؟ نعم، يمكن أن نجز شعره وننتفع به، جلده بشرط الدباغ، يحل بشرط أن يدبغ. مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة فقال هل انتفعتم بها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها، هل انتفعتم بإهابها؟ وقال أيما إهاب دبغ فقد طهر. مررنا بحمار ميت فأخذنا جلده ودبغناه، يحل أو لا يحل؟ يحل. العلماء استثنوا الكلب والخنزير. أسد دبغنا جلده، نعم يجوز ويحل. نمر، ثعلب، أرنب، غزال، ميتة كلها ماتت، لكن قمنا وسلخنا جلدها. نعم هناك حادث وآثار فيما يتعلق بجلود النمور والسباع وأنها مدعاة للكبر ومدعاة للعجب، شيء آخر هذا، لكن الكلام على الطهارة والنجاسة. إنسان يلبس فروة أسد، فروة نمر، دب، وأرنب ميت، أما المذكى فالأمر واضح. يعني لو أننا ذبحنا الكبش يجوز الانتفاع بجلده بدون دباغ أم لا؟ يجوز، حلال وطاهر، إنما نزيل الفضلات لئلا تنتن، ولذلك تدبغ بأي شيء، كل حريف الشيء اللاذع، يدبغون بذرق الطيور، ذرق الدجاج من أنواع الدباغ لأنه لاذع ويزيل الفضلات، ذرق الحمام، وهكذا أيضا الشبث الذي نسميه شب الفؤاد، القرض، وهكذا أيضا أنواع مواد كيميائية حديثة يمكن أن يكون بها الدباغ. هذا الدباغ يطيبه، ينقي الفضلات، الشحوم، الدسومة، الدماء، الأشياء الذي فيها، بحيث أنه بعد ذلك يلين. علامة أنه قد طهر لو وضعته في الماء ما يأتي بأي رائحة، ولذلك الجلود إذا دبغت تصبح بعد ذلك أواني للماء، كم في البوادي موجود إلى الآن، في بوادي الجوف ومأرب وشبوة وغيرها تجد في الطرقات جلد كبش وهو ماء للشرب سبيل، تفتح الرقبة مربوطها بخيط تسكب ماء وتردها مرة ثانية. وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل ذلك. والقرب إنما هي جلود، القرب من جلود، فما تتغير ولا تنتن لأنها قد دبغت، فإذا دبغت ما يؤثر عليها الماء، لو نزل عليها مطر، لو وضعت فيها ماء، لو وضعت فيها سمنا عسلا، ما تتغير لأنها قد دبغت. وهذا هو فائدة الدباغ، هذا فائدة الدباغ. والمقصود إزالة الفضلات بأي مزيل، مش شرط أن يكون لابد من القرض ولا الملح ولا شب الفؤاد ولا ذرق الدجاج وما أشبه ذلك، لا، بأي شيء. قال ولأن، طيب، قال وقسم نجس يطهر بالدباغ وهو الجلد كما ثبت به النصوص، ولأن الدباغ يزيل ما فيه من الخبث كما قسم الشارع الحيوان بالنسبة إلى الحل والحرمة 3 أنواع: قسم حلال طيب حيا وميتا، وهو حيوانات البحر. طيب، وكلب البحر كذلك، طيب، ثعبان البحر كذلك، تمساح ها يعيش في الماء والهواء، في الماء في البر والماء، لذلك يعبر عنه بعض العلماء البرمائيات، البرمائيات. فهناك التمساح محل خلاف كثير، لأن بعضهم يلحقه بالسباع، افترس الآدميين وغير ذلك. وهكذا أيضا اختلفوا في سمك القرش، بعض العلماء يقول أنه من حكم في حكم السباع لا يجوز، والصحيح جوازه لأنه حيوان بحري يعيش في البحر. والعلماء يقولون الماء بالنسبة لحيوانات البحر كالهواء بالنسبة للطير، كما أن الطير لا يعيش إلا في الهواء، فالسمك الماء بالنسبة له مثل الهواء بالنسبة للطيور. حيوانات البحر الماء بالنسبة لها كالهواء بالنسبة للطيور والحيوانات البرية، هذه لو أدخلتها في الماء تهلك، وهذه لو أخرجتها من الماء تهلك. اللهم إلا ما يكون يعيش في البر والبحر، مثل ماذا يا ناصر؟ مثل ماذا؟ يا ناصر لا تنام، لا تنام. الذي يعيش في البر والبحر مثل سلحفاة، سلحفاة انت عيش يا ناصر ها في البر والبحر، ما حكم أكلها؟ ها ارفع صوتك، حرام. سلحفاة، واحد عزمك على سلحفاة، حلال أم حرام؟ الله أعلم. أين وضح الصغير؟ أين أنت؟ ما لك رفع يدك صغير كذا تختفي بين الطلاب؟ حلال ولا حرام سلحفاة؟ الله أعلم. طيب، سليمان، الله أعلم. طيب، نريد من واحد من أصحاب البحر، أصحاب تهامة، الله أعلم، الله يرحم السلاحف، أنكم تأكلوها. نعم، إيش الدليل؟ طعمها لذيذ. كيف طعمها؟ في عدن مطاعم خاصة بالسلاحف، الشيخ عثمان. طيب، من الذي قد أكل سلحفاة؟ ارفع يده، أنت واحد منهم. عبد القادر أكلت في البلاد في عدن، وأنت الذي أكل سلحفاة ارفع يده. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 11، 20، 30 وأنا 31. أكلنا في سقطرة، ذهبنا إلى مكان قالوا يعني نكرمكم بسلحفاة، فانقسمنا، كنا نحو 7 من الإخوة، خرجنا دعوة، أنا وواحد أكلنا، والبقية قالوا أبدا ما نأكل سلحفاة، حد يأكل سلحفاة. المهم أكل الناس الحفاة وشربنا زيتها، قالوا زيتها ينفع للصدر وأنه يذهب به الإمارات يباع بأسعار غالية، فزيت. المهم مثل الجزور اللحم، لكن لا تنظر لها عندما يذبحوها ما ستأكلها، إذا نظرت حال الذبح هي تعيش في البحر وتخرج إلى البر، تبيض بيضها في البر، ثم بعد ذلك أول ما يفقس البيض تخرج الصغار تذهب إلى البحر، هي تبيض خارج البحر في الساحل ثم تخرج، وهي تخرج تعيش في البر وفي البحر، لكن الغالب أنها تبقى في الماء. على كل حال الأصل الحل، ومن ادعى في أي شيء الحرمة فعليه الدليل. طيب، قال وكذا الجراد، يعني حيوانات البحر، وكذلك الجراد المعروف. قال جابر غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 غزوات كنا نأكل فيها إيش؟ الجراد. 3 غزوات وهم يأكلون مع رسول الله الجراد، في غزوات مع رسول الله يأكلون الجراد. وكما في حديث ابن عمر حلت لنا ميتتان ودمان، ميتتان السمك والجراد. وهناك من يتقزز من أكل الجراد لكن لا وجه لذلك. وقد جاءت الجراد مرة من المرات، يعني قبل نحو 25 سنة بكثرة، وكانت تباع في الأسواق. وأما من قبل في الزمن الأول قبل 30 سنة 40 سنة فيحكي الآباء والأجداد أشياء كثيرة خذونا بالشوالات، لكن جاءت فيما أذكر وأيام ما كنا ندرس في الثانوية، فبكميات كبيرة وتباع في الأسواق، وبعدها في الإعلام في دول الخارج بعض الصحف قالت عناوين بارزة: الجراد يأكل العالم واليمنيون يأكلون الجراد. النهنية مريم نش بها. طيب، وكان معنا مدرس سوري درسنا في المعهد، وبعد ذلك يعني كان الذي يرى معه جراد كنا نذهب في الفسحة الراحة اشتري جراد كيس بريالين وهاتي أكل، وكل واحد يرى معه جراد يطرده من الفصل، تأكل جراد فتأكل حشرات. طيب ايش فيه الجراد؟ فالمهم انهم كانوا يتقززون من ذلك. واحد فعل كاريكاتير في صحيفة كذا، واحد ماسك جرادة يقول له ودك اسممك ولا وديك اليمن؟ قالت لا سممني. الجرادة يقول لها يعني سم ولا تمشي اليمن؟ يعني بالسم تموتي مو طبيعي، موتها يعني بتسمم، باليمن اكل. فقالت لا سممني. يعني المهم يعني يفعلون يعني اشياء، فمع أن هذا ما فيه شيء، يعني ليس في هذا شيء. بل ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر في الطب النبوي أن فيها فوائد عدة، لأنها تأكل مثل النحل من أشجار كثيرة، ويقول إن الذي يتبخر بجرادة تنفع للبواسير، الذي فيه بواسير يأتي بمجمرة ولا مبخرة ويحل السروال ويجلس بفوطة ولا شيء يتبخر تنفعه، أصحاب البواسير خلوا يشوفوا لهم جرادة ولا ثنتين. المهم ابن القيم رحمه الله ذكر هذا، مليان جراد كثير، لكن ليس من المعروف جراد هنا إلا ذا كان يأتي الكبير المعروف، فهي تأكل من أشجار كثيرة، فلذلك أكلها يفيد، تأكل أشجار كثيرة وقد يوافق مرضا من الأمراض وعلة من العلل، كما أن العسل فيه شفاء. المهم ابن القيم رحمه الله ذكر فيها فوائد، ذكر فيها فوائد في الطب من زاد المعاد. طيب، قال وكذا الجراد، وجاءت بعض الآثار يعني في ذمها، وأن رأسها رأس حصاء، رأسها رأس وصدرها صدر فرس، وجناحها جناح نسر، وذيلها ذيل حية، ورجلاها رجلا جمل، و أن رأسها رأس حصان أو رأس كذا. فكل هذا ما يعني من كلام بعض الناس، ما فيه لا حديث مرفوع ولا شيء، بل أكلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ما يستسيغ الجراد نفسه تعافها، يا أخي لا تأكل لا تأكل، لكن فرق بين أنك ما تستسيغ تأكل جرادة وبين أن تقول حرام. لا قل أنا ما أستسيغ أن أكلها، لا تحرمها على غيرك. كثير من الناس يأكلها حية وميتة. أنا رأيت بعيني أناس يأخذ 3-4 ودخلها في فمه حية، بسم الله، والمهم يعني ولا يبالي، وهات زد له يأكلها حية بجناحها بأرجلها تتحرك ويأكلها، رأيت بعيني، ما يبعد ولا شيء ولا مغال ولا حي، يدخلها بفمها رأيت بعيني كلها، ويدخل على 3-4-5 مرة واحدة. قال وكذا الجراد، قال وقسم لا ينفع فيه ذكاه ولا غيرها، وهو كل ذي ناب من السباع. يستثنى من هذا الضبع، العر، الدعري، العرج. طيب قال وكل ذي مخلب من الطير، والخبائث كلها كما هو مفصل في الأطعمة. وقسم يشترط التذكية الشرعية وهو الأنعام الثمانية، الإبل والبقر والغنم بأنعامها بأنواعها. قال وأكثر الحيوانات البرية والطيور، والله أعلم. الطيور التي على السواحل يجوز أكلها أم لا؟ من حيث الجواز يجوز. دجاج الماء الذي موجودة في بعض الوديان كذلك يجوز أكلها. البلابل يجوز أكلها، بندر، بلبل، ها؟ كيف؟ بلبل، بلبل الذي ملون يأتي بأصوات جميلة، طير. والببغاء في البحر يا بندر، ببغاء، أيوة، الذي يقلد الناس بالكلام، ها؟ لا، لأن هذه من الفواسق المأمور بقتلها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفأرة في الحل والحرم، فلا يجوز أكلها. كذلك أيضا الوزغ مأمور بقتلها، ومن قتلها بالضربة الأولى له 100 حسنة، الثانية 70. والعلماء يقولون كل ما أمر بقتله أو نهي عن قتله فلا يجوز أكله. ما نهي عن قتله مثل النحل والنمل والهدهد والصرد والضفدع، وإيش ما نهى رسول الله عن قتله، هذه وما نهى عن قتلها لا يجوز أكلها. كذلك ما أمر بقتله كالحية والفأرة والغراب والحدأة والعقرب ونحو ذلك، هذه لا يجوز أكلها. نعم هناك من يأكل في بلاد شرق آسيا بالذات النصارى، ومن جرى مجرام يأكلون الفئران والضفادع، يفعل لك عصير ضفادع وأن ترى دخل الضفادع داخل العصارة يعصرها أمامك، واحد عصير ضفادع موجود عندكم يا صفوان، موجود في سقطرة في اندونيسيا موجود، لكن في غير المسلمين، والمسلمون ها مسلمون. أنا ذكروا لي لما كنا في اندونيسيا قالوا غير المسلمين يأكلون الفئران مشوي، يعني سوق معك يعني مشوي ولا مسلوق ولا حنيذ ولا كبسة، وكذلك أيضا يعني ضفادع العصارة يدخل لك 5-6 يعصرها فضل طازج، يعني شيء قزز لا يجوز أكلها ولا شربها. ها آثم، لا يجوز يأكل شيء محرما. المهم الفأر لا يجوز أكله. لا شك يعني ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم يقولون يعني ما يتغذى به الإنسان يكون له أثر في طبيعته في أخلاقه في، ولذلك بعض أصحاب الطرائف المعاصرين قالوا إن الأتراك في الغالب يأكلون الخيول، وأكل الخيل جائز، قالوا فأورثهم ذلك الجلد والقوة. وكذلك أيضا النصارى واليهود يأكلون الخنزير، أورثهم ذلك عدم الغيرة. قالوا وأكثر العرب يأكلون الدجاج، أورثهم البقبقة. ما في إلا كثرة كلام، يعني مثل الدجاج، كثرة كلام بلا فائدة. فعلى كل حال لا شك أن الأكل يؤثر في الطباع، لذلك أكل السباع يعني يؤثر، يؤدي الإنسان كون يعني عنده طبيعة عدوانية على الآخرين. هل يجوز أكل الشظوة التي تخرج بعد المطر من الأرض وتطير في السماء؟ نعم جائز. وفي بعض البلاد عندنا تخرج من المقابر، من المقابر شظوة، يعني حشرة صغيرة سوداء تطير، تخرج بعد المطر تفتح لها أماكن وتطير، يعني حجمها هكذا سوداء تطير. وكان الأخوان الأولاد عندنا في المركز إذا جاء المطر كثير حول المركز متسابق، وكل واحد يفعل له علبة شملة وهذه أكل يأكلها. الأصل الحل، والضاحي يأكلها نية. من عندكم؟ كلها كلها، يعني الحية بجميع أنواعها، الحيات والثعابين. طيب إلى هنا، جزاكم الله خير.